قال ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الملك بن بحر الجلاب، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال حدثنا سميد، قال أخبرنا عباس بن العوام عن سفيان بن حسين وهشام بن حسان جميعا عن الحسن بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والحسنة في الدنيا العلم والعبادة، والحسنة في الآخرة الجنة. وقال ابن وهب: سمعت سفيان الثوري يقول: الحسنة في الدنيا الرزق الطيب، والعلم والحسنة في الآخرة الجنة. الحسنة في الدنيا تشمل حل الخير، وفي الآخرة الجنة. وهذا ذكر ابن كثير أنها لفظ شامل، وهو من جوامع القرآن ومن جوامع السنة. وقال ابن وهب: سمعت سفيان الثوري يقول: الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم، والحسنة في الآخرة الجنة. حدثني محمد بن بشيك قراءة عليه مني أن الحسن بن علي بن داود حدثهم، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا، قال أخبرنا هاشم بن الوليد، قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام الحسن، قال: إن الرجل يتعلم البعض من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. تفسير سفيان الثوري للحسن تفسير صحيح، وكثير من التفاسير.